نصائح حول الأمور غير البديهية في الحياة. في هذه حلقة سنستعرض مفهوما أساسيا لكنه غير بديهي، الحياة ليست دائما بديهية. قد يبدو الأمر بسيطا للوهلة الأول، لكن حقيقة أعمق بكثير. ربما إذا قلت لك هذه الفكرة في مقطع فيديو سريع ستستمر في حياتك دون أن تدرك مدى قوتها، لذلك نحتاج إلى أمثلة عديدة لشرح عمق هذا المبدأ. لقد أشرت إلى هذا المبدأ مراراً في عملي، وتعلمته لأول مرة من إيثان باغان في سياق النجاح والعمل وبناء العلاقات. هذا المبدأ لا يقل أهمية عن أي جانب آخر في الحياة، ففي كل تجربة شخصية أو مهنية، وجدت أن النجاح غالباً ما يتطلب التخلي عن التفكير التقليدي. مع مرور السنين وتعمقي في التطوير الشخصي، أصبحت أرى هذا المبدأ يتجلى في كل جانب من جوانب حياة، واحتفظت بقائمة طويلة من الأمثلة التي أود مشاركتها معك. هذا هو ما سنتناوله اليوم. النجاح حقيقي يأتي من التفكير غير التقليدي. سواء كنت تسعى للنجاح في العمل، في العلاقات، أو في النمو الشخصي، فإن التفكير الواضح والبديهي يقود معظم الناس إلى نتائج عادية وتحديات مستمرة. الشخص الذي يظن أنه يعرف كل شيء عادة ما يسير على الطريق الواضح ويقع في فخاخ متكررة. لتصبح ناجحا فعلا، عليك أن تتحدى الطرق معتادة وتبحث دائما عن خطوات غير بديهية يمكنك اتخاذها في كل موقف. هذه هي خطوة التي يمكن أن تصنع الفارق حقيقي في حياتك، سواء كان ذلك في مسارك مهني أو عند بحث عن الشريك المناسب. الدرس الأهم هنا، حث عن تلك الخطوة غير بديهية التي قد تكون هي مفتاح نجاحك في الحياة. الآن دعونا ننتقل إلى الأمثلة العملية، هنا يكمن جوهر موضوع. في عالم أعمال، التفكير البديهي يقود الكثيرين للاعتقاد أن السبيل إلى النجاح يكمن في تعظيم أرباح بأي ثمن، لكن حقيقة الصادمة هي أن السعي المتعطش للأرباح قد يدمر عملك. الشركات التي تركز على تحقيق أقصى قدر من الأرباح غالباً ما تجد نفسها في مأزق، حيث يضاعف ذلك سمعتها ويهدد استمراريتها. على سبيل المثال، من الطبيعي أن تفكر أن دفع أقل الأجور للموظفين سيوفر التكاليف، لكن الواقع يظهر عكس ذلك. الشركات التي تتعامل بكرم مع موظفيها وتبني علامة تجارية قوية تكون أكثر نجاحاً وثباتاً في السوق. إنها لا تكتفي بالبحث عن الربح السريع، بل تؤسس لعلاقة طويلة الأمد مع عملائها وموظفيها. ومن الأخطاء البديهية أيضاً في التسويق هو محاولة استهداف الجميع وإرضاء الكل. حين تبدأ بتصميم منتج ترغب بأن يعشقه الجميع، ينتهي بك مطاف بمنتج ضعيف لا يلبي احتياجات أي فئة تحديداً. النجاح الحقيقي يكمن في فهم جمهورك مستهدف وتصميم منتج يروق لهم بشكل خاص، حتى وإن لم يهم الجميع. التركيز على شريحة محددة يعزز قيمة المنتج ويجذب المهتمين به حقاً. أما في المبيعات، نجد مبدأً غير بديهي آخر، كلما أظهرت رغبتك الشديدة في إتمام الصفقة، زادت احتمالية فقدانها. إذا شعر العميل بأنك في حاجة ماسة للبيع، فسيفترض أن المنتج غير ذي قيمة فعلية، لأن الثقة تنبع من الإيمان بمنتجك. حين تؤمن بأن منتجك مميز بالفعل، لن تضطر إلى إقناع الناس بإلحاح، ستجذبهم جودته. هذه الأمثلة في مجال الأعمال تؤكد لنا أن النجاح ليس في اتباع الأفكار البديهية دائماً، بل في تحديها والتفكير بطريقة غير تقليدية. في هذا المثال، نغوص في أحد أكثر المفاهيم غير البديهية في عالم الجاذبية، خاصة إذا كنت رجلاً يحاول جذب فتاة. ربما أمضيت ساعات طويلة تفكر في كيف تصبح لطيفاً وودوداً لإرضائها، معتقداً أن هذه هي الطريقة التي ترغب بها في شريك. ولكن في الواقع هذا الأسلوب غالبا ما يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى نفورها، وهو أمر محبط للغاية. ما تلاحظه بعدها هو أن الفتيات ينجذبن للرجال الذين لا يسعون لإرضائهن بتوسل. فهؤلاء الرجال يظهرون قيمة عالية لأنهم لا يضعون أهمية مبالغ فيها لجذب اهتمام النساء. حينما تتصرف بطريقة يائسة وتبدي اهتماما زائدا، ترسل إشارة بأنك أقل ثقة بنفسك، تماما كما يحدث عندما تحاول إتمام صفقة بشدة وتبدو متلهفا. والمثير للدهشة هو أنك كلما قللت من التزامك الظاهري وأظهرت استقلاليتك، زاد الانجذاب نحوك. استغرق مني هذا المفهوم وقتا طويلا لتعلمه، اضطررت لإعادة برمجة عقلي كي لا أقع في هذه الفخاخ الواضحة. ومن الأفكار الخاطئة الأخرى التي يقع فيها البعض هي التباهي، حيث يعتقدون أن إظهار ثرواتهم، سياراتهم، أو منازلهم سيجذب النساء. ولكن غالبا ما تكون النتيجة عكسية، حيث يفقد الرجل جاذبيته بسبب هذا الأسلوب. لكن لا تفهمني خطأ، لا يعني هذا أنك يجب أن تتصرف بشكل سيء لجذب فتاة. من المهم التفرقة بين مرحلة الجذب ومرحلة العلاقة. في فترة الجذب، والتي عادة ما تكون قصيرة، ليس من الضروري أن تبدو لطيفا جدا. أما بعد أن تنجذب إليك، يمكنك أن تظهر لطفك واهتمامك في العلاقة، وهذا سيعزز حبها لك. باختصار، السر هنا هو في فهم كيف تؤثر أفعالك خلال مرحلة الجذب. إنها ليست دعوة للتصرف بوقاحة، بل للتمتع بثقة وهدوء يعكسان قيمتك الحقيقية. في عالم الاستثمار، يتبنى الكثيرون استراتيجية خاطئة تماماً، إذ يقومون بالشراء حين تكون السوق في أوج ارتفاعها، فيدخلون في موجة الحماس مع الجميع. لكن ما يحدث غالبا هو انهيار السوق لاحقا، فيشعرون بالقلق ويبيعون في أسوأ وقت. إذا أردت كسب المال فعلا، عليك أن تتخذ خطوة غير بديهية وتشتري عندما ينهار السوق ويخاف الجميع. قد يبدو هذا غير منطقي، ولكن هذه هي الطريقة الحقيقية للربح في سوق الأسهم، مع أنها قد تتطلب منك خسارة بعض المال لتعلم هذا الدرس. أما في مجال السعي وراء المتعة، فإن التفكير البديهي يوحي بأن البحث عن الملذات الجسدية سيمنحك الحياة الأفضل، لكن الواقع مختلف. مطاردة المتعة بشكل مستمر، سواء عبر الطعام أو السفر أو التسوق، غالبا ما تؤدي إلى مزيد من المعاناة. خذ مثال مدمن الهيروين، رغم بحثه الدائم عن المتعة، ينتهي به الأمر في دوامة من الألم والمعاناة. في العمل، نرى مثالا آخر على هذا التفكير. حين تسعى للكمال وتعتقد أن المثالية ستجعل عملك في أفضل صورة، تجد أن النتائج غالبا تأتي معاكسة. وهذا ينسحب أيضا على دورك كوالد، من البديهي أن نلجأ إلى توجيه الانتقادات أو إعطاء المحاضرات عندما يرتكب الطفل خطأ على أمل أن يتعلم، لكن الحقيقة أن هذا الأسلوب يثير في الطفل الرغبة في التمرد فيبتعد عن الدرس المطلوب. الأمر الأكثر فائدة هو تشجيع طفلك على الاستكشاف ودعمه ليرى أن الأخطاء جزء من التعلم وليست عيبا. عندما نربي أطفالنا على أن الفشل تجربة للتعلم، نعزز لديهم الشجاعة لخوض الحياة بدون الخوف من ارتكاب الأخطاء. 1. الحرية المقيدة تحقق السلام والنظام. يعتقد الكثيرون أن الحرية المطلقة هي أفضل ما يمكن أن نحصل عليه، وأن غياب القوانين يعني العيش في حرية لا حدود لها. لكن الحقيقة هي أن الحرية المفرطة تؤدي إلى الفوضى، وتخلق بيئة يعيش فيها الأقوى على حساب الأضعف، مثل الغابة. بينما عندما نضع قوانين حكيمة، نحصل على حرية حقيقية، مثل القدرة على إرسال أطفالنا إلى المدرسة دون خوف، أو التجول بحرية وأمان. 2. تقبل النقد يقودنا إلى التطور. عندما نتعرض للنقد، تميل غرورنا إلى رفضه وشيطنة المنتقدين، لكن هذا الدفاع يحرمنا من فرصة ثمينة للتطور. فالنقد يكشف لنا نقاط ضعف قد لا نراها بأنفسنا، وإذا قبلناه بوعي، نمنح أنفسنا فرصة حقيقية للتحسن والنمو. 3. البساطة في الحياة تحقق السعادة. كثيرون يظنون أن اقتناء المزيد من الأشياء يعني حياة أفضل، لكن كلما زادت الممتلكات زادت معها المسؤوليات والهموم المرتبطة بها. على العكس من ذلك، عندما نبسط حياتنا ونكتفي بالضروريات، يصبح لدينا وقت أكبر لنعيش تجارب حقيقية، نمارس التأمل، ونسافر، ونستمتع بالأشياء التي تهمنا بصدق، بعيداً عن عبء الممتلكات والفوضى. 4. قوة التفاوض تأتي من الاستغناء. في التفاوض، سر النجاح هو الاستعداد للانسحاب، لا أن تتمسك بالصفقة وكأنها ضرورية. إذا أظهرت أنك مستعد تماماً لترك الطاولة ولا تحتاج إلى السيارة أو القرض، فسوف تأتيك أفضل العروض. وهذا مشابه لحقيقة أن البنوك تفضل منح القروض لمن لا يحتاجها، لأنهم يرون فيه الأمان، على عكس من يسعى بشدة للحصول عليها. 5. العلاقات الناجحة تبدأ بتلبية احتياجاتك بنفسك. في العلاقات، من السهل الوقوع في فخ الاعتماد على الشريك لتلبية جميع احتياجاتك العاطفية. لكن العلاقات الصحية لا تبنى على هذا الأساس، بل على القدرة على تلبية احتياجاتك بنفسك لتكون قادراً على التركيز على إسعاد شريكك. وهنا، من المهم أن يتشارك الطرفان هذا المبدأ، إذ أن الاهتمام المتبادل هو ما يجعل العلاقة تنمو وتزدهر. 6. الدروع العاطفية تعزلنا عن الحياة. عندما نتعرض للأذى، نبني دروعاً نفسية لحماية أنفسنا، سواء من تجارب مؤلمة في العمل أو في العلاقات. لكن، حين نحصن أنفسنا بالكامل من الأمن، نفقد أيضاً فرصة الشعور بالحياة بحقيقتها. القوة الحقيقية تكمن في القدرة على التخلي عن هذه الدروع، وقبول أن الحياة تحمل مخاطر، لأننا بهذا نعيش مشاعرنا بصدق ونختبر الحياة بعمق. 7. السعادة الحقيقية تكمن في الحاضر. البحث المستمر عن السعادة يجعلنا نفقدها، لأن السعادة ليست هدفاً نسعى لتحقيقه مستقبلاً، بل هي حالة نعيشها الآن، مهما كان وضعنا. قد يبدو غير منطقي أن تكون سعيداً حتى وأنت حزين أو تواجه تحديات، لكن السعادة هي في تقبل اللحظة كما هي، بإيجابياتها وسلبياتها. 8. الفشل فرصة للانطلاق. الناس غالباً ما ينظرون إلى الفشل كعائق يوقفهم، لكن الفشل في الواقع هو محطة للتعلم والانطلاق. النجاح يبدأ من استغلال كل عثرة كفرصة للنمو والتطور. 9. الاعتراف بالأخطاء قوة لا ضعف. ليس من السهل أن نواجه أنفسنا بالأخطاء وننتقد عيوبنا. نميل إلى رؤية نفاق الآخرين وتحيزاتهم، ونغض الطرف عن نفاقنا نحن وتحيزاتنا. كن امتلاك الشجاعة للاعتراف بأخطائنا هو ما يجعلنا نتحرر وننمو. أهم 5 نصائح غير بديهية لحياة عظيمة. 1. السعي وراء الحقيقة مهما كان الثمن. ابحث عن الحقيقة بنقاء، ولا تخلط بين الحقيقة وأجندتك الشخصية. فالتفاني في البحث عن الحق يجعلك أقرب لجوهر الحياة، بينما التمسك بالمصالح الذاتية يقيدك. 2. عش بلا أنانية. اجعل حياتك عطاء للآخرين، ووجه اهتمامك لما يمكن أن تقدمه للعالم، وليس لما يمكنك الحصول عليه. حين تعيش بروح غير أنانية، ستجد الحياة تأخذك نحو عوالم أعمق وأجمل. 3. أحب دون قيد أو شرط. اجعل الحب ينبع منك ليشمل كل شيء حولك، لا تقيد حبك بشخص أو بشيء، بل اجعله حرا ومتدفقا، فالحب غير المشروط هو سر الحياة الغنية. 4. تخلص من مذهب المتعة المادية. الركض خلف المتعة المادية يؤسر الروح. عش من أجل قيمة أسمى من اللحظة العابرة، فالسعادة الحقيقية تأتي من الداخل لا من المتع الزائلة. 5. واجه خوفك من الموت. الموت ليس نهاية، بل جزء من رحلتنا. حين تتقبل فكرة الموت بسلام، ستحيا الحياة بكاملها. اعتني بجسدك، لكن لا تدع خوفك من الموت يقيدك.